عارف انت اجمل حاجة تفرح الواحد هي ايه؟ ان اللي ياما حلمت بيه تلاقي حبيبك، وانا عشت بحلم باللحظة دي، ده اللي بدور عليه. انا سيب حياتي